السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: معرفة الله سبحانه نوعان. الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامله بما لا يحسنه الآن. ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكير والتأمل في آيات باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الدين الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الإمام القيم رحمه الله: معرفة الله نوعان. معرفة الله نوعان: نوع عام يشترك فيه جميع الناس، ونوع خاص اختص الله سبحانه وتعالى به خواصه من عباده. أما الأول فقال: معرفة إقرار. معرفة إقرار أي إقرار بالربوبية لله سبحانه وتعالى. هذا الإقرار اشترك فيه جميع الخلق، الجن والإنس، الكفار والمؤمنون، العصاة والطائعون، فلم ينكر أحد ربوبية الله تبارك وتعالى إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن فرعون. والحقيقة إن فرعون لم ينكر الربوبية عن اعتقاد ويقين حينما قال: أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لم يقل هذا إلا على سبيل العناد والاستكبار. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يعني لما أرسل الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال أي موسى لقد علمت، أي علمت أنت يا فرعون ما أنزل هؤلاء هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففرعون كان يعلم ذلك، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أهل الفطر متفقون على إثبات الصانع، إن هذا يدل عليه فطرة الإنسان التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وما تسمعه من الملحدين في هذا العصر المتأخر هو من باب ما كان عليه فرعون، وإلا لو أن واحدا منهم أنصف مع نفسه ما قال أن هذا الكون ليس له خالق. شاهد أن الإقرار بالربوبية هذا يشترك فيه جميع الخلق، يشترك فيه جميع الخلق، الجن والإنس والكافر والمؤمن والطائع والعاصي. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم وأكثر من ذكره في مواضع، لأن لازم الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى الإقرار بألوهيته. يعني قال الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. من هؤلاء؟ دول مشركو العرب. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. إذن هؤلاء المشركون كانوا يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، كانوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر. ولكن هذا الإقرار لا ينفع إذا لم يقود الإنسان إلى الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى. فالمشركون الذين كانوا يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى كانوا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، كانوا يتخذون الشفعاء من دون الله والشركاء من دونه سبحانه وتعالى، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يذبحون للأصنام، وكانوا يعتقدون في أنهم ينفعون ويضرون، فلذلك لم ينفعهم إقرارهم. قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا الشرك المراد به الشرك في ألوهية الله سبحانه وتعالى، وأما الإيمان فهو الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. ولذلك يخطئ من يظن أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر ثم تقف عند ذلك، هذا خطأ. هذا اشترك فيه جميع الخلق من الجن والإنس، اشترك فيه المؤمنون والكافرون، اشترك فيه العصاة والطائعون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لأنهم لم يدخلوا الإسلام بإقرارهم بالربوبية لله سبحانه وتعالى، إذ كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى في ألوهيته. فهذا النوع من الإقرار يقول الإمام القيم رحمه الله هو النوع الأول الذي يشترك فيه جميع الخلق. النوع الثاني معرفة توجب الحياء من الله سبحانه وتعالى والمحبة وتعلق القلب إلى آخره، وهذه معرفة خاصة. ومعنى أنها معرفة خاصة أي ليست لجميع الخلق، بل هي ابتداء للمؤمنين، وثانيا ليست أيضا لكل المؤمنين، وإنما هي لخواص المؤمنين. ولو قلت إن من الخواص أيضا خواص لصدقت في ذلك، لأن الناس حتى الخواص يتفاوتون في هذه المعرفة. فيقول الإمام القيم رحمه الله هذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، يعني إذا ذكرت معرفة الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها والأمر بتحصيلها ونحو ذلك في كلام العلماء، فمراد العلماء تلك المعرفة الخاصة التي تثمر أنواعا من عبودية القلب، من المحبة الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والصبر والشكر وغير ذلك من عبادات القلب. فعندما يقول العلماء معرفة الله فالمقصود عندهم هذا النوع من المعرفة. هذا النوع من المعرفة يتفاوت فيه العلماء ويتفاوت فيه الخواص، فعلى حسب معرفة الإنسان بما لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يترتب على ذلك من لوازم وما تثمره هذه المعرفة من ثمرات في القلب وأعمال للجوارح تتفاوت منازل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه والذي نفسي بيده إني لأعلمكم بالله، إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. هذا العلم الذي للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى ما يمكن أن يكون لأحد من البشر، ولذلك استحق صلى الله عليه وسلم أن يكون سيد ولد آدم، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحق هذه المنزلة. لماذا؟ لعلمه بالله سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي أثمر هذه الخشية، والخشية خوف عن علم. هناك فرق بين الخشية والعلم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى العلماء قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لربه. لماذا؟ لأنه أعلمهم بربه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الإمام القيم رحمه الله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه سبحانه وتعالى ثناء عظيما، ثم يقف إلى من انتهى إليه علمه ويقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لأن الله سبحانه وتعالى له أسماء، هذه الأسماء استأثر بعلمها، وهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى ينتج عنها صفات، فكل اسم له صفة من الصفات أو له صفات، هذه الصفات هي ثناءات على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في حديث الشفاعة الطويل، لما الناس يقولون: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون ما أنتم فيه؟ فيأتون آدم وإبراهيم وموسى إلى أن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: فآتي ربي فأخر تحت العرش ساجدا، ويفتح الله سبحانه وتعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. وهذه منزلة لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم الآن أعلم الناس بربه، لأنه فتح الله سبحانه وتعالى عليه بما لم يفتحه على غيره من الأنبياء. هذه هي المعرفة الخاصة التي تثمر محبة الله عز وجل والخوف منه والشوق إلى لقائه. لكن الإنسان الذي يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر، ثم هو جاهل بأسماء الله وصفاته وما يكون لله سبحانه وتعالى من نعوت الكمال وصفات الجلال، هذا لا ترى أثرا في عمله. قد يصلي معك ويقف بجوارك في الصف، ولكنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، لا يخاف الله سبحانه وتعالى، يعصي الله سبحانه وتعالى جهارا ونهارا، ويخالف ربه سبحانه وتعالى فيما أمر، ويأتي ما نهى عنه وزجر. لماذا؟ لرقة حجاب الخشية من الله سبحانه وتعالى. على قدر معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى وعلمه به تكون خشيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله: لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله سبحانه وتعالى وشديد عقابه وما يكون من أهوال يوم القيامة وما يكون في القبر بعد الموت. فأول شيء قال: لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى وبعظمته قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا هو الذي زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فالإنسان إذا تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى زهد في الدنيا وما فيها، وتعلق قلبه بالآخرة يمشي على الأرض وقلبه في السماء. أما الإنسان الذي يعيش للدنيا يحيا لها ويموت لها فهو لا يخاف الله سبحانه وتعالى، وهو من أهل الدنيا الذين يعملون للدنيا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت منزلته هي الأعلى ومرتبته هي الأسمى. لماذا؟ لأنه أعلم الناس. فهذا هو النوع الثاني من المعرفة، معرفة الله عز وجل الخاصة، هذه المعرفة التي يتفاوت فيها الناس. قال رحمه الله: ولهذه المعرفة بابان واسعان. هذه المعرفة أي العلم بالله سبحانه وتعالى بابان واسعان. الباب الأول هو التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله. يبقى ابتداء لا بد من إقبال على كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي هجره أكثر الناس الآن. أكثر الناس يهجرون كتاب الله عز وجل سماعا، تلاوة، عملا، استشفاء، تحكيما، تدبرا. فأكثر الناس يهجر كتاب الله عز وجل. لو سألنا أنفسنا الآن من منا قرأ ورده اليوم، كل واحد عارف الآن، كل واحد عارف اللي قرأ اللي ما قرأش، واللي بقاله كم يوم ما قرأش، واللي بقاله كم شهر ما قرأش، واللي مستنى رمضان عشان يقرأ. هذا هو حال الناس. وهل القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى إلا ليكون منهاج حياة؟ ولن يكون كذلك إلا بإقبالنا على هذا الكتاب المبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين سبحانه وتعالى أن إنزال القرآن الكريم لهذه العلة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ أصحاب العقول السليمة الصحيحة. أما العقل فيه فساد هيسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. يسمع ويبقى طالع من الصلاة ويطلع يغتاب الناس، صح ولا مش صح؟ ليه؟ إن ما عنده عقل. وهذا العقل أين موضعه؟ القلب. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ قلوب يعقلون بها. لكن قلبه الذي تعلق بالدنيا لا يفقه هذه الآيات المباركات، بل هو وقف في الصلاة وتمنى أن ينتهي الإمام من قراءته حتى ينصرف، فما انتفع بقراءة الإمام. إذن هذا القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى حتى نعمل به، ولن نعمل به حتى نتعلمه، لأن العلم لا يكون، العمل لا يكون إلا بعد إيه؟ بعد العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. فهنا العلم قبل إيه؟ قبل القول والعمل. كيف تعمل وأنت لم تعلم؟ فلو علمت وعملت كان عملك إن شاء الله صحيحا مقبولا، وأما إذا عملت وأنت لا تعلم فعملك لا بد أن يكون مردودا. يبقى الإقبال على كتاب الله عز وجل، التفكر في آيات الله المتلوة القرآن الكريم، التأمل التدبر، تنظر في هذه الآيات وتقرأ ما ذكره العلماء المحققون خاصة حتى ينكشف لك ما غاب عن غيرك. هذا هو الباب الأول، التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن الكريم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أما التأمل في القرآن، بيفسر التأمل في القرآن، فهو تحديق ناظر القلب. كما قلنا القلب هو الذي يعي وهو الذي يفهم، القلب هو المخاطب والقلب هو المحاسب، الخطاب دائما للقلب والحساب أيضا للقلب. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا فسد القلب فسدت الجوارح، فسد اللسان. ترى الإنسان أمامك تعجبك هيئته وسمته، لكن لسانه بذيء، لسانه هذا يورده الموارد، يمشي بالنميمة والإقاع بين الناس، يذكر هذا لذاك وذاك لهذا، فهو ذو وجهين. وشر الناس عند الله عز وجل ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يظهر أمامك كأنه ناسك عابد ومن ورائك شيطان، فهذا هو شر الناس. لماذا؟ لأن قلبه فاسد. لو صلح قلبه لصلحت جوارحه ولاستقام لسانه. يقول الإمام القيم رحمه الله: أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، تحديق ناظر القلب إلى معانيه. النظر المراد به بصر القلب، بصر القلب اللي هو البصيرة، أن القلب ليس له عين وإنما له بصيرة، إلى معانيه. قال: وجمع الفكر على تدبره وتعقله. قال: وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. يبقى المقصود بإنزال القرآن هو تحديق النظر في معاني القرآن وإطالة التأمل والتدبر في معانيه ومعرفة مراميه ومآلاته. هذا هو المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى وإنزال القرآن الكريم. ويقول الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. يقول: فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما. قال رحمه الله: وتتل في يده مفاتيح كنوزه، كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما للسالكين بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق، واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. هذا مجمل ما يمكن أن يقف عليه المتأمل في كتاب الله عز وجل والمتدبر لآياته. وفي النهاية أنه سيصير عالما بالله سبحانه وتعالى، عاملا لله جل وعلا، مستقيما على أوامره، ممتثلا لما أمر به، مجتنبا ما نهى عنه، ثم تكون الثمر التي يرجوها وهي الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال: والفهم الخاص عن الله ورسوله. فهم الخاص عن الله ورسوله هذا إنما يرزقه العلماء، وليس أيضا أي عالم، وإنما العلماء المجتهدون الذين حصلوا أدوات الاجتهاد ورزقهم الله سبحانه وتعالى نورا وبصيرة. فتجد العالم من هؤلاء يستخرج من الآية فوائد عدة فاتت على غيره ممن سبقه وتكلم على هذه الآية، وتجد العالم يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سطر أو سطران ويستخرج منه 20 فائدة. كيف هذا؟ هذا هو الفهم الخاص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيفتح الله عز وجل لبعض عباده ما أغلق على غيرهم، ويبسط الله سبحانه وتعالى لبعض عباده من العلم ما طواه عن غيرهم. ولذلك قال رحمه الله: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها. ما هي الآيات المشهودة؟ الآيات الكونية، الآيات الكونية أي خلق الله سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات سواء العلوية منها أو السفلية هي آيات كونية، أي علامات ودلائل تدل على ماذا؟ تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. لمين؟ لقوم يعقلون. لما تتأمل في خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه النتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض باطلا، ولا خلقهما عبثا، ولا خلق الإنسان ثم يتركه سدى، يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، كلا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه المخلوقات آيات دالات على وحدانيته، فتقام بها الحجة على كل عاقل. ولذلك جاء كثير في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض والتفكر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فهذه الآيات الكونية عندما يتأملها الإنسان ويتفكر فيها يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت عشان أنت منذ وعيت على الدنيا كل يوم الصبح الشمس بتطلع والمغرب تغرب، مش أخذ بالك إن ده نظام بديع من الله سبحانه وتعالى؟ ما جاش يوم كده الشمس طلعت بالليل وغربت الصبح والنظام اتقلب، أو مثلا القمر يطلع هلال وبعدين يفضل يكبر يكبر لحاية ما يبقى بدر ويكتمل وبعدين قص تاني، ما جاش شهر والآية اتقلبت. من الذي جعل هذا النظام الدقيق؟ الله سبحانه وتعالى. شمس على مسافة معينة من الأرض، لو هذه المسافة زادت أو نقصت لاختلت الحياة على الأرض. الأرض لو الشمس اقتربت أكثر يحترق كل شيء على الأرض، ولو بعدت صار كل شيء على الأرض جليد تلج. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى وهذا خلقه. ولذلك يمتن الله سبحانه وتعالى دائما على العباد بتسخير الشمس والقمر لما يترتب على تسخيرهما من المنافع للبشر. أزين تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالباب الثاني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو التأمل والتفكر في آيات الله المشهودة التي تدل على وحدانيته وقدرته وعظمته وواسع علمه وحكمته وحلمه وسائر صفاته سبحانه وتعالى. قل الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله لو اجتمع الثقلان على أن يخلقوا للنطفة سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا أو يخلقوا فيها عظما أو عرقا أو عصبا أو جلدا أو شعرا لا يقدرون على ذلك. ثم يقول رحمه الله ثم انظر مع كمال قدرته، مع كمال قدرة الله عز وجل إلى تمام رحمته. هذه آية من آيات الله عز وجل. الأجنة لما ضاق الرحم على الصبي كيف هداه السبيل حتى تنكس وانقلب. الجنين يفضل في بطن أمه رسول فين؟ لفوق. قبل الوداع يقوم قلب نفسه. طب من الذي هداه؟ الله عز وجل، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه رحمة من الله عز وجل. انظر إلى كمال قدرته وتمام رحمته. وتهيأ للخروج وتحرك وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ كأنه عاقل بصير بما يحتاج إليه. لذلك أحيانا المرأة تلد من غير ما حد يولدها، كيف؟ هو الجنين ربنا سبحانه وتعالى هداه إلى المنفذ الذي يخرج منه. هذه هداية الله سبحانه وتعالى. ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي، هداه الله عز وجل إلى إيه؟ إلى التقام الثدي، وكيف خلق الثديين وجمع فيهما اللبن وأنبت لهما حلمتين على قدر ما ينطبق فم الصبي، يعني هي أكبر ولا أصغر، على قد فم الصبي، ثم فتح حلمة الثدي فجعل ثقبا ضيقا جدا حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المص تدريجيا، فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل. ثم كيف هداه إلى الامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع. ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته، كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنه في الحولين لا يتغذى إلا باللبن فيستغني عن السن. كل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ولو تدبرت آيات الله عز وجل في الشمس والقمر والنجوم والزروع، انظر لقول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، تخرج من جزر واحد كده، وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله، يبقى دي نفس النخلة دي في نفس المكان والمية واحدة، ولكن ده لونه أحمر، ده لونه أصفر، ده طعم وده طعم. من الذي ميز بين هذا؟ الله سبحانه وتعالى بصفة الإرادة، صفة القدرة سبحانه وتعالى. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وشوفنا احنا بقى الحاجات ديت في ايه في العصر الحديث، لما يصور لك كده البرزخ وبحر هنا ونهر هنا وبينهما خط كده، لا ده يجي هنا ولا يجي هنا. سبحان الله، رغم ده سائل وده سائل، ولكن من الذي منعهما؟ الله سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات الكونية يتأملها الإنسان، دي عبادة من العبادات التي نغفل عنها كثيرا، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كما قال الله تبارك وتعالى. قال الإمام القيم رحمه الله: وجماع ذلك، بعد ما ذكر الباب الأول والباب الثاني، جماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر. يبقى إذن الفقه تعلم معرفة ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء هنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء إيه؟ مسألة. المسألة أن أنت تدعو الله عز وجل بما يناسب مسألتك، تقول: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي. هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة هو أن تعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، وهذا هو الأثر المسلكي أو السلوكي أو الثمرة من معرفة أسماء الله عز وجل. أنت علمت أن الله سبحانه وتعالى شهيد رقيب سميع بصير، كيف تجرؤ على النطق بما يسخط الله سبحانه وتعالى؟ كيف تجرؤ على نقل الخطى إلى مكان نهاك الله سبحانه وتعالى عنه؟ والله سبحانه وتعالى ينظر إليك مطلع عليك. هذا هو الأثر المسلكي لمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فتخاف من الله سبحانه وتعالى لعلمك أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، تطمع في رحمته لعلمك أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ترضى بقضائه لعلمك بأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، فكل هذا لا يتوصل إليه الإنسان إلا بمعرفة أسماء الله عز وجل والتفقه فيه. فكما يقول الإمام القيم رحمه الله: معرفة أسماء الله عز وجل أصل العلوم. وإذا كان أشرف إذا كان شرف العلم يتعلق بمعلومه فأشرف العلوم على الإطلاق العلم بإيه؟ بأسماء الله وصفاته، لأنها تتعلق بمن؟ تتعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام القيم رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعرف به إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقه، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها معرفته. شوف لما أنت كل حاجة تمر بك ترجعها لأسماء الله وصفاته، يبقى تعلقك الآن بالله سبحانه وتعالى، كل تفسير من حولك ترجعه إلى إيه؟ إلى حكمة الله، إلى علمه، إلى قدرته. فهنا يكون قلبك دائما متعلقا بالله سبحانه وتعالى. كذلك في معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ثمرات عظيمة عند وقوع المصائب والشدائد، لما الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بحكمة، هذه الحكمة تغيب عنك، ولكن إذا أرجعت كل شيء إلى حكمة الله عز وجل اطمأن قلبك ورضيت نفسك وانشرح صدرك. فإذا جماع معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الخاصة التفقه في إيه؟ التفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي يولد الحياء من الله عز وجل. وإذا استحيا العبد من ربه سبحانه وتعالى فلن يراه الله سبحانه وتعالى حيث نهاه، ولن يفتقده حيث أمره. إن علمك بأنه سبحانه وتعالى يحب كذا ويبغض كذا، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علمك بأن الله سبحانه وتعالى معك أينما كنت، علمك بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب، علمك بذلك، ثم علمك بتقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى وبضعفك وبآفاتك، هذا يولد الحياء من الله سبحانه وتعالى، فتستحي من الله سبحانه وتعالى أن تعصيه وهو الذي أوجدك وخلقك وأمدك بالحياة وأمدك بالنعم وأجزل لك العطاء، أصح جسدك ووسع رزقك، ثم بعد ذلك تعصي ربك سبحانه وتعالى، أين الحياء من الله عز وجل؟ فهذا الحياء تولد من هذه المعرفة. أما الإنسان يتدبر ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء وما له من الصفات وما له من نعوت الجمال الكمال وصفات الجلال، عندئذ يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يعصيه، ويستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراه في مكان نهاه عنه أو يفتقده في مكان أمره سبحانه وتعالى به، يخشى الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، في السر والعلن يكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى ثناء عليه بما هو أهله لعلمه بما لله عز وجل من الكمالات وما له سبحانه وتعالى من الثناءات وما يستحقه من المحامد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه سبحانه وتعالى. إذن حاصل هذه الفائدة أن معرفة الله عز وجل نوعان: معرفة عامة وهي الإقرار بربوبيته، وهذا الإقرار لا ينتفع به من أقر به إلا إذا أدى إلى لازمه من الإقرار بألوهيته، وكان ذلك سببا في توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى توحيد العبادة. النوع الثاني من المعرفة المعرفة الخاصة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لخواص عباده من المؤمنين، وهذه لا بد فيها من سلوك الطريق الموصلة إليها. الطريق الأول إدمان النظر في كتاب الله عز وجل ومعرفة معاني كلمات القرآن ومعرفة الأحكام ومعرفة ما تدل عليه الآيات من دلالات وما ترشد إليه من هدايات، ثم بعد ذلك النظر في ملكوت السماوات والأرض وتأمل خلق الله سبحانه وتعالى، ثم الإذعان لله سبحانه وتعالى والانقياد له. جمع ذلك أن تقبل على دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته دراسة مستفيضة، ثم تعمل بالآثار التي تترتب على هذه المعرفة وتأخذ بهذه الثمار التي تثمرها هذه الدراسة، وبذلك تكون من هذا الصنف الثاني، وتتفاوت مرتبتك مع مرتبة غيرك على قدر ما حصلت من معرفتك بربك سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيء.